يدخل على نفسه في غرفة ويأكل ويشرب وما يدري عنه إلا الله عز وجل. فأضافه المولى إلى نفسه حيث يقول في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. وهذا لا يوجب أفضليته، فإن من نوى صلة رحمه وأنه يصلي ويتصدق ويحج كانت النية عبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كانت نيته عبادة يثاب عليها، ونطقه جهرا بكلمة التوحيد خلصا لا إله إلا الله، لا إله يعتبر عبادة. تقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فنطقه بكلمة التوحيد يعتبر عبادة. نعم. ونطقه جهرا بكلمة التوحيد أفضل إجماعا، أو لأنه لم يعبد به غيره في جميع الملل بخلاف غيره. وهو أيضا لا يقتضي، لأن الله عز وجل في جميع الملل لم يعبد إلا بالتوحيد. أي ملة من الملل، يعني مثلا الصيام يختلف من شريعة إلى شريعة، الحج يختلف من شريعة إلى شريعة، الزكاة تختلف من شريعة إلى شريعة، لكن كلمة التوحيد في جميع الملل لا إله إلا الله. ليس هناك نبي من الأنبياء دعا إلى أن يعبد أحد سوى الله عز وجل، لأن جميع الملل اتفقت على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم. وهو أيضا لا يقتضي أفضليته، ومال صاحب الفروع إلى أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح. يعني يكون الإنسان في القلب، يعني ما يقول سبحان الله وسبحان الله ولسانه يرددها لكن قلبه مشغول وفكره مشغول، لا، لازم يكون فكره وباله يستحضر أنه ينادي ربه وأنه يتلذذ بتمجيده والثناء عليه. نعم. ونقل منها عن أحمد أفضلية ونقل مهنا عن أحمد أفضلية الفكر على الصلاة والصوم. أن الإنسان يفكر في طاعة الله وفي قدرته وفي جبروته وفي إخلاصه بالعبادة وفي البعد عن الشرك وأهله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.